هنا نقطة أحب يعني أن تشيرون إليها فضيلة الشيخ، وهي أهمية ملازمة الشيوخ لا سيما في الأوقات التي تحدث فيها الفتن وتكثر فيها الآراء. فهنا لملازمة الشيخ يعني مزية، فحبذا لو تلقون نظرة سريعة على ذلك. لا شك أن الفتنة الذي يعرف غورها ويسبغ مداها هم العلماء الأشياخ الكبار، أما طلبة العلم الحدثاء فإنهم يظنون أنها أمر سهل، وربما تكلموا فيها بسرعة وأدلوا بدلوهم، بينما الأشياخ الكبار يعرفون هذا، فتجدهم لا يتكلمون إلا بعد فترة وبرهة من الزمن حتى يحيطوا بهذه الفتنة وبهذه النازلة التي نزلت. ومن هنا نعرف يعني خطأ بعض من يتسرع ويقول المسألة الفلانية يعني نازلة بالمسلمين، لماذا لم يتكلم فيها فلان وفلان من الأشياخ، وتجد بعض الدعاة يتكلم فيها بسرعة. وهذا هو السبب، السبب أن أهل العلم أهل تؤدة، أهل تأني، لا يريد أن يتكلموا في شيء حتى يحيطوا به، فحينئذ يصدر قولهم عن علم وعن روية وعن معرفة، بينما طلبة العلم الصغار تجد يسارع ويبدي رأيه ويدلي بدلوه ويتكلم وهو لم يتبين له، والفتنة لا زالت في أولها ولا يدري على ماذا انطوت وعلى ماذا ستنتهي وما هي أبعادها. فعلى طالب العلم في خاصة في أوقات الفتن وفي المسائل النوازل أن يكون راجعا بعد الله تبارك وتعالى إلى أشياخه، فيسأل أهل العلم ماذا تقولون، ما رأيكم في ماذا في هذه النازلة، هذه الفتنة حدثت، بل يستشيرهم حتى لو أراد أن يلقي محاضرة، لأن العلاقة بين طالب العلم وبين شيخه أكثر من علاقة الابن مع أبيه، يعني تسمى الأبوة الدينية، يرجع إليه يقول يا شيخ أنا أريد أن ألقي محاضرة في الفتنة الفلانية أو في الموضوع الفلاني لأنه من النوازل، يستشيره، فقد يشير عليه الشيخ يقول جيد تكلم في هذا الموضوع الناس بحاجة، وربما الشيخ لكونه أرسخ منه وأكبر منه سنا وأعلم يقول له لا انتظر اجعلها بعد أسبوع بعد أسبوعين، فيوجهه إلى ما هو أحسن وأفضل. هذه الصلة وهذه الفوائد إذا كان طالب العلم يرجع إلى أشياخه، خاصة في أوقات الفتن التي يكثر فيها الخوض، وربما تكون هذه المسألة من الأمور العامة التي لو تكلم فيها طالب العلم ربما يضل ويضل بها أناس، فعليه التؤدة وعليه الرجوع إلى الأشياخ والاستشارتهم قبل أن يتكلم أو يلقي موضوعا أو محاضرة في ذلك.